بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، اليوم معنا الفن الرابع من هذا البرنامج، برنامج تسهيل، الذي أسأل الله عز وجل يجعله كذلك. واليوم عندنا مادة وهي الصرف، ويقال التصريف، وربما هذا أدق. وهذه المادة، مادة الصرف، يعني في الأصل أن بعض الإخوة الفضلاء طلب مني شرح منظومة نيل المنى في شرح قواعد البناء لعبد الله بن حسن الحسن الكوهجي، وهو من علماء فارس. هذه المنظومة نظمت ذلك الكتاب، وهو أي سنين بدأنا لا يكون هنا في القناة الثانية ساكن شو بدي خبر. وهذه المنظومة، منظومة نيل المنى، هي شرح لقواعد البناء، نثر لعالم سبحان الله اختلف في اسم مؤلف هذا الكتاب، ولعل في ذلك حكمة من الله عز وجل. المقصود أن نيل المنى هي نظم، وطلب مني بعض الأخوة الفضلاء أن أشرح هذا النظم. ثم سبحان الله انبثقت الفكرة، ولاحظوا كلمة انبثقت هذه، راح أعلق عليها بعد قليل، سبحان الله مرتبطة في درسنا. انبثقت الفكرة بعد ذلك في هيئة برنامج متكامل، لعل الأخ الذي طلب مني ذلك أن يناله حظ عظيم من الأجر في مثل هذا البرنامج. فرأينا أن نقدم هذا البرنامج الذي يحوي هذه الفنون، ويعنون له بتسهيل. ثم قلت ندرج هذه المادة من ضمن هذا التسهيل، وإلا في الأصل فإنه شرح لتلك المنظومة. ولهذا نحن نجمع بين الأمرين، أدرجنا هذه المادة مع هذا البرنامج، وسوف نضمنها شرحا لهذه المنظومة. يعني سوف نسير بإذن الله بمنهج هذه المادة على ضوء هذه المنظومة، ونشرحها بإذن الله، نفك أبياتها بيتا بيتا. طيب، إذا هذا يعني مقدمة حبت أن أذكرها لبيان أن هذا الفن إنما أدرجناه تحت هذا البرنامج، وإلا فإنه في الأصل شرح لمنظومة نيل المنى. ولهذا ينزل عندكم المنهج لهذه المادة بإنزال هذا النظم في القناة. طيب، الصرف يا أخوان لغة هو التغيير، ومن هو تصريف الرياح، أي تغيير الرياح. واصطلاحا التغيير في بنية الكلمة، التغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. اللفظي يعني مثل إدغام، مثل مد، أصلها مدد، أو إبدال، مثل اصطبر، أصلها استبر، أو إعلال، مثل قال، أصلها قولا، فعموما يكون الفائدة لغرض لفظي أو معنوي، ومعنوي هو الذي يأتينا ونتحدث عنه. إذن هذا هو الصرف، أنه إما لغرض لفظي أو لغرض معنوي. والصرف شباب علاقته في الكلمة، في بنية الكلمة نفسها، بخلاف النحو فإن علاقته في آخر الكلمة، حركة الحرف الأخير. طبعا هذه الحركة ما تظهر إلا في التركيب، ما تظهر إلا في التركيب، يعني كيف تعرف الكلمة أنها فاعل أو مبتدأ أو خبر إلا بعد التركيب. فالمقصود أن الصرف يبحث في بنية الكلمة نفسها، من تجريد وزيادة وإعلال وإبدال، وهذه الأوزان وما يترتب عليها من معاني، هذا بحث جميل وهام لطالب العلم. ولهذا علم الصرف يأتي بعد النحو مباشرة، لا شك أن النحو هو أول علوم اللغة وهو قانونها، ثم يأتي بعد ذلك الصرف، ولهذا طالب العلم لا يستغني عنه، لكن أهميته تأتي بعد إيش؟ بعد أهمية النحو. والصرف يا شباب إنما يبحث في الأسماء المعربة ولا علاقة له في الأسماء المبنية. والأسماء المبنية مرت علينا في النحو، يعني الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، أسماء الموصولة، هذه لا علاقة للصرف فيها، فإنما هو في الأسماء المعربة وفي الأفعال المتصرفة، وفي الأفعال المتصرفة. وهذا النظم نيل المنى إنما هو في الأفعال، طيب. إذن الصرف إنما يبحث في الأسماء المعربة وفي الأفعال المتصرفة، مجامدة، نعمة وبئس وليس، هذه لا يبحث فيها الصرف، إنما يبحث في الأفعال المتصرفة المشتقة. طيب المعاني أيضا سوف يعني نشير لها، وهي من الأهمية بمكان في فهم القرآن والسنة وأيضا الشعر العربي وما إلى ذلك. يعني عندما قال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، لاحظ هنا انبعث ثم بعد ذلك قال إذ انبعث أشقاها فعقروها، يعني جعل من قام بهذه الجريمة جمع رغم أنهم بعث أشقاها. سيأتينا يا شباب أن انبعث هذه من مزيد الثلاثي، واليوم درسنا فقط في الثلاثي المجرد والمزيد، وأن هذا الوزن إنما معناه للمطاوعة، يعني طلب من شخص شيء ما وحث عليه ففعله. يأتي هذا الوزن، شوف انطلق، أصلا هناك من طلب منه هذا الشيء فانطلق، عرف كيف؟ انبعث طلب منه وبعث من قبل آخرين فانبعث، ولهذا جاء الحكم عليهم جميعا فعقروها، لأن إنما هذا الذي انبعث وإن كان واحدا لكنه طاوع غيره. طيب كيف عرفنا بهذا العلم وهذا الفن علم الصرف أن هذا الوزن انفعل إنما يأتي لماذا؟ للمطاوعة. واضح يا شباب؟ طيب خذوا الفائدة الجميلة جدا جدا جدا وهي تتعلق بهذا العلم وهذا الفن وهذه المعاني. ربنا عز وجل يقول: وتبتل إليه تبتيلا. سيأتينا يا شباب أن تبتل هذا من المزيد الثلاثي، مزيد بحرفين، وأن تبتل تعني تدرج وتكلف، هذا معنى هذا الفعل. أتينا تقدم تعلم، يعني تعلم شيئا فشيئا، تقدم شيئا فشيئا، تأخر شيئا فشيئا. فهذا الوزن تبتل إنما يكون للأفعال التي تفعل بالتدرج، هذا معناه. وأما بتل، وسيأتينا أيضا هذا من المزيد الثلاثي بحرف واحد، هذا ما يأتي إلا للتكثير. قدم، عرف كيف؟ وزع، هذا الفعل إنما يأتي للتكثير. طيب أين الفائدة التي أشرت إليها آنفا؟ تبتل هذا الفعل الذي يكون للتدرج مصدره تبتلا، والآية جاءت بمصدر آخر. سبحان الله، ما قال الله وتبتل إليه تبتلا. وسيأتينا يعني كيف معرفة هذه المصادر من المزيد أنها قياسية، تأتينا إن شاء الله يعني. طيب، إنما أتى الله بمصدر تبتيلا وهو مصدر الفعل بتل الذي يفيد ماذا؟ التكثير. فسبحان الله، فكأن الآية تشير إلى أن التدرج بالشيء وأخذ الشيء شيئا فشيئا يوصلك إلى الكثرة، عرفت كيف؟ والغمرة والزيادة و يعني الرسوخ في الشيء. ولهذا الله قال وتبت إليه تبتيلا، لم يقل تبت إليه تبتلا، وإنما عدل بإتيان مصدر لفعل يفيد الكثرة ليبين لك أن هذا المصدر لذلك الفعل إنما هو نتيجة للفعل المذكور في الآية. وتبتل يعني تعلم تقدم. فالتدرج في الشيء يا شباب وأخذ الشيء شيئا فشيئا يوصلك إلى الكثرة. وإنما من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله، بخلاف التدرج اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السعي اجتماع النقط. لاحظتم الفوائد؟ إذن هذه من ثمرة دراسة هذا العلم، من ثمرة دراسة العلم معرفة المعاني ومعرفة فهم الآيات وفهم القرآن، أيضا صون اللسان عن الخطأ في المفردات. كان عندما يأتينا الفعل حسنة ويريد خطيبا أن يذكر هذا الفعل بصيغة المضارع فيقول يحسن أن يفعل المرء حسنة، لا يمكن تكون يحسن حسنة، لا يمكن أن تكون يحسن مضارع، لأن حسنة هذا الوزن كما سيأتينا حسنة يحسن ليس له إلا هذه الصيغة في المضارع. واضح يا شباب؟ أيضا حنث يحنث. لو أن شخصا أراد أن يقول والمرء لا يحنث في يمينه، نقول يحنث الفعل حنث الثلاثي، وهذه الصيغة حنث لا يمكن يكون مضارعها مضموم العين يحنث، وإنما يحنث أو يحنث، وهي يحنث ولا تحنث. طيب، إذن يا شباب أن هذه ثمرة دراسة هذا العلم صون اللسان على الخطأ. طيب يا شباب، الميزان الصرفي، قبل أن ندخل في السلعفي، الميزان الصرفي جعله أهل هذا الفن هو فعل، اختاروه ثلاثي لأن الأفعال أقلها إيش؟ ثلاث أحرف، غالب هذه الكلمات العربية ثلاث أحرف، فجعلوا هذا الوزن على وزن فعل. فمثلا نصر على وزن فعل، لاحظ الحرف الأول النون يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني الصاد يسمى عين الكلمة، والحرف الثالث اللام يسمى لام الكلمة، فيصبح الوزن الصرفي لها إيش؟ فعل. عندما أسألك أين فاء الكلمة تقول حرف النون، أين عين الكلمة تقول حرف الصاد، أين لام الكلمة تقول حرف إيش؟ حرف الراء. إذا هذا وزنها، تكون الحروف الأصلية تقابل بهذه الأوزان. طيب، إذا زاد حرف أصلي مثلا دحرج، هذا رباعي سيأتينا أنه مجرد، يعني كل حروف أصلية، يزاد حرف اللا يقال فعل لا، يزاد حرف اللا. إذا زدنا حرف أصلي نزيد حرف اللا. طيب، إذا جانا حرف مزيد ما هو أصلي، حرف إيش؟ مزيد، يعني مثلا ناصر، ما وزنها؟ الحرف الزائد والألف نضعه بمكانه، نقول فاعل، يعني في حالة الحروف الزيادة نضعها في مكانها. والحروف الزيادة هي مجموعة في كلمة سألتمونيها، يعني ما تخرج الحروف الزائدة عن هذه الكلمة سألتمونيها. تقدم، ما هو الميزان الصرفي؟ لاحظ عندك حرف زائد الأول ك، وعندك حرف مضاعف وهو الدال عين الكلمة، ضعف الدال ويأتي بحرف الزائد تفعل. يعني الوزن الصرفي والميزان الصرفي يعني أمره سهل. استخرج، لاحظ أن الألف والسين والتاء زائدة، إذا نأتي بهذا استفعل في الميزان إيش؟ الصرفي. أحيانا يكون الحرف عندك يعني مبدل عن حرف آخر، ففي إعلال عندك، يعني مثل قال، أصل الألف هذه واوي من القول، فقال يعني أصلها قوال، فيكون الوزن فعال. وأحيانا الحرف واحد وهو فعل مثل قي، كنفة من ضعف العلم ومن العجز وجعل العلم صعبا، قي أصلها من وقع، لو أتيت بوزن قي أصلها من فعل إيش؟ طيب، الواو عين الكلمة وقي، والقاف عين الكلمة، والياء أقول الألف مقصورة هذه لام الكلمة. طيب، فاء الكلمة غير موجود ولام الكلمة غير موجود، فقط عندي عين الكلمة، إذن وزن قي عين فقط، وزن قي عين لأن هي عين الكلمة. إذن هذا ما يتعلق في الميزان الصرفي يا شباب. طيب، اليوم معنا يا شباب الثلاثي، ركزوا معي، الثلاثي مجرد ومزيد، مجرد ومزيد. مجرد على ستة أوزان، مجرد على ستة أوزان، لاحظوا معي يا شباب، فعل العين مفتوحة فعل. المضارع فيها يأتي على ثلاث، يعني يأتي مضموم ومفتوح ومكسور عين، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. لاحظ الفعل فعل الثلاث المجرد، فإنه يأتي على هذه إيش؟ على هذه الأوزان الثلاثة، يأتي فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل إيش؟ يفعل، يعلى يفعل. هذا هو الثلاثي المجرد. المجرد لا يخرج عن هذه الأوزان إيش؟ الثلاثة، إما فعل يفعل، أو فعل يفعل، أو فعل يفعل، فقط يأتي على هذه الأوزان الثلاثة من حيث ما كان مفتوح العين. فعل يفعل مثل نصر ينصر، مثل نصر ينصر. لاحظ معي الآن، نصر فعل ثلاثي مجرد عينه مفتوحة، والمضارع في مضمون نصر ينصر، قعد يقعد، أخذ يأخذ، مر يمر، وهكذا. تلاحظ معي أن هذا الفعل الثلاثي على وزن فعل يأتي المضارع منه يفعل، ويأتي من المضارع أيضا يفعل بالكسر، يأتي بالفعل أيضا بالكسر، ضرب يضرب، جلس يجلس، رمى يرمي، فر يفر، وهكذا. إذا أيضا الفعل الثلاثي المفعلان يأتي على وزن يفعل. أيضا يا شباب يأتي على وزن يفعل ثلاث أوزان، قرأ يقرأ. شوف الفعل الآن مفتوح الثلاثي العين، وكذلك في المضارع، فتح يفتح، ذهب يذهب، وهكذا، سأل يسأل. إذن الله يفتح علينا جميعا يا شباب، الفعل الثلاثي المجرد يأتي على وزن فعل في الماضي، والمضارع يأتي على ثلاث أوزان، يفعل ويفعل ويفعل. طيب إذا كان الثلاثي مكسور العين فاعل، فإنه يأتي على وزنين فقط، يفعل ويفعل. لاحظ إذا كان إيش مكسور العين فاعل، فإنه يأتي على وزن يفعل وعلى وزن يفعل. إذا كان الثلاثي مكسور العين فإن المضارع يكون مكسور العين ويكون مفتوح العين. فتقول مثلا علم، لاحظ علم يعلم، علم يعلم، فرح يفرح، يبس ييبس، خاف يخاف، رضي يرضى، أمن يأمن، وهكذا يا شباب. إذا كان الفعل مكسور العين في الثلاثي يأتي للمضارع مفتوح العين، ويأتي مكسور العين، حسب يحسب، لاحظ حسب يحسب، هنا يكون المضارع مكسور العين، نعم ينعم، وهكذا. والنوع السادس والأخير فعل، الفعل الثلاثي مضموم العين، لا يأتي منه مضارع إلا يفعل، لا يأتي مضارع منه ليش إلا يفعل، وهو شرف يشرف، كرم يكرم. واضح يا شباب؟ طيب إذن يلا يتلخص عندنا يا شباب أن الثلاثي المزيد على ستة أوزان، على ستة أوزان، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هي ثلاثة، فعل يفعل، فعل يفعل اثنان، الثالث فعل يفعل، السادس فعل يفعل، هذا السادس، هذا الثلاثي المجرد. ما يكون ساكن الوسط لا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل الفعل الثلاثي دائما محرك الوسط، فعل وفعل وفعلا، وفعل تأتي معه يأتي معه المضارع ثلاث أوزان، وفعل يأتي مضارعه على وزنين، وفعل يأتي مضارعه على وزن واحد. طيب يا شباب، من حيث المعنى، المعنى مهم جدا سواء في المجرد أو المزيد. أنا أشرت لكم بعض الأمثلة عليه، على المزيد المجرد الأصل أن فعل هذه لكثرتها في اللغة العربية لا تختص بمعنى، يعني الوزن الفعل الماضي المفتوح العين فعل يأتي على يفعل ويأتي على يفعل ويأتي على يفعل، وهذه لكثرتها طبعا والأكثر الوزن الأول فعل يفعل، فهذه بارك الله فيكم ليس لها معنى ولا تختص بمعنى لكثرتها، لكثرتها. طيب من أما من ناحية فعل يفعل وفعل يفعل فهذه لها عدة معاني، ولا شك أنه عند التأمل ربما أحيانا في مسألة ما نجد أن هذا المعنى يوجهنا إلى مقصود الآية، أو مسألة ربما تكون أحيانا خلافية فيأتي الترجيع عن طريق المعنى، ولا شك أن هذا بحث جميل ويحتاج استقصاء، ولربما بحث عند التتبع للدراسات الأكاديمية ربما نجد أن هذا بحث أو أنه بحث جزء منه، ولا يزال البحث قائما من حيث المعاني. طيب فعل قلنا بكثر العين تأتي للألوان مثل حمرة وصفرة وخضرة، وتأتي للعيوب مثل عقمة وحولة وعجزة، وتأتي للأمراض مثل رمدة ومرضة وعمية، وتأتي للامتلاء امتلاء والشبع شبع رضية، وأيضا للفرح وفرحة وهكذا. إذن هذا الفعل مكسور العين يأتي لهذه المعاني. أما فعل بضم العين فهذه للسجايا والطباع، يعني تقول شرف المرء خلاص كرمة، هذه معناها أصبحت غريزة في المرء، أصبحت هذه الصفة غريزة، فقها المرء يعني أصبح الفقه هذا خلاص كالسجية والطبيعة والغريزة عنده. إذن هذه الأفعال فعل يفعل إنما تفيد هذا الأمر، حسن يحسن وشرف يشرف ونحو ذلك. طيب إذن هذا يا شباب ما يتعلق بماذا؟ بالفعل المجرد، الفعل الثلاثي المجرد فقط على هذه الأوزان التي أشرت إليها قبل قليل، وفيها هذا التفصيل بأنها ستة أوزان وما يتعلق فيها من معاني. في فائدة أيضا يا شباب، في فائدة بفعل يفعل، النوع الأول يا شباب الذي هو فعل قلنا يأتي على ثلاث أوزان المضارع، فعل يفعل مثل نصر ينصر، وفعل يفعل مثل ضرب يضرب، وفعل يفعل مثل قرأ يقرأ. هذا النوع الثالث في الثلاث المجرد فعل يفعل فيه ضابط له خاص به، أنه عينه ولامه تكون أحد الحروف الحلقية، أحد الحروف الحلقية، عين الكلمة ولام الكلمة تكون ماذا يا شباب؟ أحد الحروف الحلقية، إذا كان الثلاث منه على وزن إيش؟ فعل يفعل، فعل يفعل. فلاحظ معي أن هنا ضابط ذكره أهل العلم في هذا الفن، إذا كان الفعل فعل يفعل فإنه يكون عين الكلمة ولام الكلمة من الحروف الحقيقية، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. حروف الحلق الستة هذه. فمثلا يقرأ قرأ يقرأ، لاحظ لام الكلمة إيش؟ الهمزة، الهمزة. ذهب يذهب عين الكلمة الهاء. سعى يسعى عين الكلمة العين. سأل يسأل عين الكلمة الهمزة. وضع يضع لام الكلمة العين، وهكذا. وما جاء على غير هذا فهو شاذ، فهو شاذ، يعني هكذا ورد فيكون شاذا، يعني مبني على السماء. أبا يأبى، هلك يهلك، يعني عفوا لا يأتي، نعم يأتي على هذا الوزن، نعم وليس في هذه القاعدة، يأتي على هذا الوزن وليس في هذه القاعدة، أي أن عينه ولامه لا تكون من حروف الحلق، لا تكون مثل أبا، فهذه ألف مقصورة ما هي من حروف الحلق، والبام من حروف الحلق، هلك كذلك اللام والكاف، ومع ذلك جاء على هذا الوزن لكنه هذا شاذ. طيب هذا يا شباب ما يتعلق بماذا؟ بالثلاثي المجرد. ننتقل، واعلم أن المجرد من الأفعال لا يأتي إلا بالثلاثي والرباعي، يعني ما في مجرد خماسي مجرد ثلاثي، إنما مجرد يكون بالثلاثي والرباعي. طيب ثم يأتي المزيد. المزيد على الثلاثي يا شباب إما يكون مزيد بحرف واحد أو مزيد بحرفين أو مزيد بثلاثة أحرف، هذا أعلى ما يصل إليه. إما يكون مزيد بحرف واحد أو يكون مزيد بحرفين أو يكون مزيد بثلاثة أحرف، واضح؟ طيب المزيد بحرف واحد قالوا على ثلاثة أوزان، أفعل وفاعل وفعل، وتأتينا هذه من حيث المعاني يا شباب مهم جدا. طيب أفعل مثل أكرم أولى أعطى آمن أقر، تقعد إيش؟ أفعل. طيب فاعل مثل قاتل والا اخذ، نعم. وفعل بالتضعيف اللي قلنا في بدايه التكسير يا شباب، فرح وزكى وقدم وولى واخر ونحو ذلك. طيب اذا هذا المزيد الثلاثي ياتي على وزن يا شباب افعل وفاعل وفاعل وفعل، هذا المزيد بماذا يا شباب؟ حرف واحد، المزيد بحرف واحد. لاحظ افعل زادت الهمزة في أول كلمة، فاعل زاد الألف بعد فاء الكلمة، فعل ضعف العين. إذن هذه أوزان ثلاثة تأتينا معانيها يا شباب. طيب المزيد الثلاثي بحرفين، المزيد الثلاثي بحرفين له خمسة أوزان، افتعل مثل اجتمع، عرفت كيف؟ وادعى واتصل، نعم. السؤال هذا المزيد بحرفين قلنا ياتي خمسة أوزان أو سعى، الوزن الثاني فعل مثل كما قلت لكم انبعث انشق انبثق. أنا قلت لكم في بداية لقاء اليوم بعد أن عرض أخونا شرح نيل المنى، قلت لكم بعد ذلك فانبثق سكت البرنامج. انبثق هذه ما جاءت يعني مني أنا وحدي، إنما جاءت عن مجموعة ورأوا وتشاوروا فانبثق بعد ذلك، عشان كذا قلت لكم انبثق راح أعلق عليها. هذه الأوزان يا شباب فعلة إنما تأتي كما أشرت للمطاوعة. طيب الوزن الثالث افعل مثل احمر واصفر، نعم. الوزن الرابع تفعل مثل تعلم كما قلت لكم، يعني تفيد ايش؟ الشيء في شيء. تزكى يعني بدأ يزكي نفسه شيئا فشيئا حتى وصل، حتى وصل الى ايش؟ الى المراد. الوزن الخامس تفاعل، تباعد، تشاور، اي على وزن ايش؟ تفاعل. ومنه تبارك على وزن تفاعل. وبالمناسبة هذه الصيغة من هذا الفعل تبارك لا يتطلق إلا في حق الله عز وجل، ما يمكن ترد هذه الصيغة تبارك في حق الله، ولهذا شوف ما ورد في القرآن إلا في سورة الملك وسورة الفرقان، وبعدها جاءت الأفعال العظيمة التي تتناسب مع هذا الفعل تبارك الذي بيده الملك، شوف وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا، شوف تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق طي الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات، وهكذا لاحظ أن هذا الفعل تأتي بعده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، شوف نزل الفرقان هذا شيء عظيم، إنما المقصود أن هذه الصيغة لهذا الفعل تبارك لا تطلق إلا في حق الله عز وجل وفيها كثرة الخير وكثرة البركة. طيب آخر نوع من المجيد الثلاثي على وزن استفعل، المجيد بثلاث أحرف وله أربعة أوزان، استفعل استخرج واستفهم وفعوعل مثل عشوشب وخشوشن خشوشنوا فإن النعم لا تدو، وأفعال لا مثل حمار يعني قوية حمرته، افعول لا مثل اجلود أو علوط، اجلود يعني أسرع، وعلوط قال تعلق بعنق إيش البعير. إذن هذه يا شباب المزيد على الثلاثي، لاحظ معي أن المزيد على الثلاثي بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان، والمزيد على الثلاثي بحرفين يأتي على خمسة أوزان، والمزيد على الثلاثي بثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان. المعاني لها سريعا لهذه الأوزان يا شباب، قلنا لكم المبنى الأول للمزيد الثلاثي بحرف واحد وهو أفعل لها عدة معاني، لها عدة معاني، يعني ضرورة الشيء إلى شيء آخر، أفلس المرء، نعم أثمر قالوا من ذلك. طيب أو من معانيها الدخول في شيء مكانا أو زمانا، يعني أصبح وأمسى ودخل في الصباح ودخل المساء. أيضا من معانيها السلب والإزالة، يعني تقول أزلت، شوف على وزن أفعل. ومن معانيها مصادفة للشيء على صفة، كأكرمته أبخلته أي صادفته كريما ونحو ذلك. أيضا الاستحقاق كأحصد الزرع، استحق ذلك، استحق الزرع الحصاد، يعني جاء وقته. إذن هذا الوزن أفعل له عدة معاني. الوزن الثاني فاعل يأتي لمعنيين، التشارك بين اثنين، يعني هذا الفعل يحصل بين اثنين كقاتل، ما يحصل إلا بين اثنين، حصل بينهم إيش هذا الأمر ضارب. أو المعنى الثاني الموالاة، الموالاة بهذا الفعل، يعني أولى والى الشيء على الشيء، بمعنى أوليت أتبعت بعضه بعضا. ومنه ذاكرة، يعني والى المذاكرة، بعضهم ربما يخطئ يقول المذاكرة ما تأتي إلا من واحد، ما تأتي إلا من واحد، وهذا الفعل هذا اثنين، إنما هذا الفعل له معنيان، له معنيان، معنى الموالاة ومعنى إيش المشاركة. طيب الوزن الثالث فعل، وهذا له عدة معاني من أشرها التكثير في الفعل، طوف كسر الطوفان، وقدم وأخر وبرك، وهكذا يا شباب. هذا الفعل يفيد هذا المعنى العظيم للكثرة، وله معاني أخرى ممكن الرجوع لها. انفعل، شوف هذا المزيد بحرفين، انفعل هذا لا يأتي إلا معنى المطاوعة، قبول تأثير الغير، قبول تأثير إيش الغير، ولهذا فهمنا الآية كما أشرت لكم قبل قليل بهذا المعنى انبعث، لأن هذا المعنى هذا القياس يفيد قبول تأثير الغير المطاوع. طيب افتعل، قالوا أيضا لها إيش؟ لها عدة معاني، منها الاجتهاد والطلب، اكتتب اكتسب، ومنها أيضا تشارك، اختصم فلان وفلان، ومنها المبالغة في شيء، ارتد ونحو ذلك. إذا لها عدة إيش؟ لها عدة معاني. افعل تأتي لمعنى واحد وهو قوة اللون أو قوة العين، عرفت كيف؟ احمر أو اعمش. وتفعل لها أيضا عدة معاني، منها اتخذ الاتخاذ، ومنها التكلف في الشيء، تكلف من التكلف، وتصبر يعني صار هذا الشيء منه، وأيضا تكلف الأمر وتدرج فيه، وتدرج فيه يعني هذا من المعاني. التكلف هو أن يتكلف الإنسان في فعل الشيء باستمرار ويتدرج فيه، فهذا من معانيها التي أشرت لها، تكلف وتدرج. التدريج، التدريج هذا من معاني هذا الوزن، وهو تفعل، تحفظت، تجرعت، وهكذا. العلم أي أخذته شيئا فشيئا، تحفظت العلم، قالوا يحفظ فيه حفظ شيئا فشيئا. تدرجت العلم يعني تدرج فيه. تجرعت الماء أي شربت الماء شيئا فشيئا. طيب تفاعل أيضا يأتي عدة معاني، قالوا التشريك بين اثنين فأكثر، تخاصم هذا. طيب أيضا من معاني استفعل السداسي، قالوا أيضا له عدة معاني، منها الصيرورة، حقيقة الشيء، ومنها الطلب، الطلب، وهذا أشهر معاني الألف والسين والتاء. شباب استغفرت، طلبت الله الاستغفار، استفهمت، طلبت الاستفهام عن المسألة، استخرجت، فهكذا يكون من معاني هذا الفعل. إذن هذا شباب ما يتعلق بدرسنا اليوم، بالفعل الثلاثي المجرد والفعل الثلاثي المزيد. وعرفنا أن الفعل الثلاثي المجرد له أوزان، وأن المزيد عليه بحرف وحرفين ثلاثة أيضا لها أوزان، ومعاني للفعل أيضا المجرد والفعل المزيد، وكيف أن هذه المعاني توصلنا إلى فهم القرآن. وعرفنا أيضا الميزان الصرفي، وهو الأصل فيه إيش؟ أن جعل ثلاثا لأن أقل الأفعال كذلك، والميزان الصرفي فعل. ثم إذا كان الحرف الزائد على الثلاثة أصليا زدنا حرف اللام، وإذا كان الحرف الزائد على ثلاثة حرف زائد وضعنا الحرف الزائد مكانه وأتينا بهذا الوزن. هذا ما يتعلق بجلسنا اليوم. بالنسبة للأبيات والنظم نشرحها غدا بإذن الله على ضوء ما فهمنا وعرفنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.